ولهذا وقع فيه نزاع، فكثير من أهل العلم ينكره، ونقل ذلك عن مالك وغيره لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف. ولما استولى النصارى على الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل عليه السلام، واتخذوا المكان كنيسة. أعد بعد يوسف الصديق. ولا كان قبر يوسف الصديق يعرف، ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من 300 سنة من الهجرة. الله المستعان. أهل الخرافة والبدع يدورون يبحثون عن يعني مواطن ومتعلقات نعم. ولهذا وقع فيه نزاع، فكثير من أهل العلم ينكره، ونقل عن ذلك عن مالك وغيره لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف. ولما استولى النصارى على الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل عليه السلام، واتخذوا المكان كنيسة. ثم لما فتح المسلمون البلد بقي مفتوحا. وأما على عهد الصحابة فكان قبر الخليل مثل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة، ويسلم من يسلم عند دخول المسجد والخروج منه، وهو صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها، فلا يدخلون الحجرة ولا يقفون خارجا عنها في المسجد عند السور. نعم. ولا يقفون خارجا عنها في المسجد عند السور. وكان يقدم في خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله. يقدم. وكان يقدم في خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق، وهم الذين قال الله فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويصلون في مسجده كما ذكرنا. ولم يكن أحد يذهب إلى القبر ولا يدخل الحجرة ولا يقوم خارجها في المسجد، بل السلام عليه من خارج الحجرة. وعمدة مالك وغيره فيه على فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل النزاع. فأما أن يجعل هو الدين الحق وتستحل عقوبة من خالفه أو يقال بكفره، فهذا خلاف إجماع المسلمين وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة. فإن كان المخالف للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة يكفر، فالذي خالف سنته وإجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر. ونحن لا نكفر أحدا من المسلمين بالخطأ لا في هذه المسائل ولا في غيرها، ولكن إن قدر تكفير المخطئ فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع إجماع الصحابة والعلماء أولى بالكفر ممن وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الأمة وأئمتها. فأئمة المسلمين فرقوا بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما نهى عنه في هذا وغيره، فما أمر به هو عبادة وطاعة وقربة، وما نهى عنه بخلاف ذلك بل قد يكون شركا كما يفعله أهل الضلال من المشركين وأهل الكتاب ومن ضاهاهم، حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ويصلون إليها وينذرون لها ويحجون إليها، بل قد يجعلون الحج إلى بيت المخلوق أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، ويسمون ذلك الحج الأكبر. وصنف لهم شيوخهم في ذلك مصنفات، كما صنف المفيد بن النعمان كتابا. هذا ينطبق على الصوفية أكثر ما ينطبق على الرافضة، معروف هم الذين يغلون في الأئمة غلوا عظيما ويفعلون أنواع الشرك ويبنون المساجد ويبنون القباب ويسمونها المراقد، مراقد الأئمة. نعم. ويسمون ذلك الحج الأكبر. وصنف لهم شيوخ في ذلك مصنفات، كما صنف المفيد بن النعمان كتابا في مناسك المشاهد سماه مناسك حج المشاهد، وشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. وأصل دين الإسلام يا أخي أحسن الله إليك.